بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى الذي جمعنا على سيرته أن يجمعنا في صحبته في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اللقاء هو اللقاء 50، وقد وصلنا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى حمراء الأسد. خرج بأبي هو وأمي بالجيش وهم ينزفون جراحا وألما، ومع ذلك خرج بهم على بعد أميال من المدينة، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يرافقه أحد غير هؤلاء الذين خرجوا معه في أحد، وذلك خوفا من المنافقين، من دخول المنافقين، لأن المنافقين وإن كثروا فهم يفسدون ولا يصلحون. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لم يشهد أحد أن يرافقه إلا رجل واحد فقط، وهو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، لأن أباه كان قد تركه مع أخواته واستشهد أبوه في أحد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بمرافقته. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد، لقي جاسوسا للمشركين من بني أمية فأمر بقتله، ولقي أبا عزة الجمحي. أبو عزة الجمحي شاعر، خرج مع المشركين يحثهم ويحمسهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه العهد والميثاق بعد بدر أن لا يعود، وعفى عنه ولم يمسه بأذى، لكنه خان العهد وخرج مع المشركين في أحد، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد فأمر بقتله. قال: يا رسول الله، عندي بنات يعني سوف يهتمون بعدي. قال: والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ثم أمر به فقتله. ثم جاء رجل من بني خزاعة يسمى معبد ابن أبي معبد الخزاعي، قيل أنه أسلم وقيل أنه لم يسلم، ولكنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة، وخزاعة أخوال عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يراعون هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق فيهم حتى في كفارهم، يثق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كفاره خزاعة. فقال معبد: إن قريش تشاوروا في الطريق ورجعوا، يعني لما وصلوا إلى الروحاء قالوا: ما فعلتم شيئا، ما فعلتم شيئا، رجعتم بلا غنيمة، لماذا لا تدخلوا المدينة وتروعوا النساء وتقتلوا من بقي في المدينة من الرجال وتنهبوا للأموال ثم تعودون إلى مكة وأنتم غانمين؟ وكان قائد هذا كله أبو سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعبد: خذلهم، خذلهم. فالتقى بهم معبد وقال: إني لكم ناصح أمين، إن محمدا قد خرج بجيش لم أرى مثله، وهو الآن يعسكر في حمراء الأسد. فنظر بعضهم إلى بعض وقال لهم صفوان بن أمية: أحسن لكم أن تعودوا إلى مكة وأنتم منتصرين، أفضل من أن تعودوا بشيء آخر، يكفينا أن انتصرنا وقتلنا منهم من قتلنا، فارجعوا. فرجعوا، فكفى الله المؤمنين عودة هؤلاء المشركين. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 3 أيام، وفي يوم الأربعاء رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان المسلمون قد سطروا أروع أمثلة الشجاعة في أحد، رغم أنهم هزموا لكنهم سطروا أمثلة عظيمة للشجاعة، ذكرت منها بعضا في اللقاء الماضي، وأذكر منها الآن ما حصل لحنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، أبوه من كبار المنافقين، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، هذا أبوه، لكن الشاب على دين قويم كان قد تزوج في ليلة أحد، هذا حنظلة تزوج في ليلة أحد بابنة كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، اسمها جميلة. فلاحظوا أبوها من كبار المنافقين وأبوه من كبار المنافقين، لكن الشاب والشابة كانوا من المؤمنين الصالحين، فتزوج بها ودخل بها في ليلة أحد. فلما سمع أن المسلمين يقاتلون قام ولم يغتسل من الجنابة، والتحق بجيش المسلمين وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى لقي حنظلة يقطر ماء، يقطر ماء، يعني كأنه اغتسل في هذه اللحظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد غسلته الملائكة، فاسألوا عنه، اسألوا عنه ما حاله. فسألوا زوجته فقالت: والله لقد قام ولم يغتسل للجنابة، لما سمع داعي الجهاد خرج ولم يغتسل للجنابة، فكان فحظي بهذه المنزلة أن غسلته الملائكة. ورجل يسمى قتادة ابن النعمان، قتادة ابن النعمان أخذ السهام من النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي في أحد، كان يرمي فأخذ السهام من النبي صلى الله عليه وسلم وواصل الرمي بها، فوقعت عينه في الأرض، أصيب بسهم في عينه فوقعت في الأرض، تخيلوا عينه سقطت في الأرض، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فأصبحت أفضل من أختها. وهذه آية من آيات ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رجل آخر اسمه مالك بن سنان، مالك بن سنان هو أبو سعيد الخدري، مالك بن سنان مص دم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم جرح في جبهته، مص الدم، مص الدم الرائب، مصه وبلعه، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مج الدم، قال: والله ما أمجه، والله ما أمج، هذه فرصة، كيف أمج شيء من دمك يا رسول الله؟ فكان يمص الدم، الدم الرائب الخاذل، ويبلعه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسه النار، لا تمسه النار. فهذه من بعض الأمور التي حصلت في غزوة أحد. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم تجرأ عليه الأعراب، تجرأ الأعراب وبدأوا إيش؟ وبدأوا يعملوا حملات لحرب المدينة، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى جيشه. فلما سمع صلى الله عليه وسلم أعد جيشا وبعثه إلى بني أسد، كانت بني أسد هي أول من تحرش، فأرسل جيشا قوامه 150 مقاتل، قائده أبو سلمة المخزومي، فانتصروا على بني أسد في ديارهم ورجعوا بغنيمة، وما أن وصل أبو سلمة رضي الله عنه حتى مات، لأنه كان متأثما بجراح أحد. فلما عاد سلم المهمة توفي رضي الله عنه، وكان رأسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا روحه تفيض ورأسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو له، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وتوفي رضي الله عنه وأرضاه، فعز النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبري واحتسبي، فمن صبر واحتسب عوضه الله خيرا مما ذهب منه. تقول أم سلمة: ما كنت يعني أقول من اللي خير من أبو سلمة، أبى أتعوض بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعوضك الله خيرا منه، من هو اللي خير من أبو سلمة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها فهو خير من أبي سلمة، وأصبحت أم سلمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.